إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك الذي هو الشرك لمن شاء. ثم أخبر خبرا عظيما قال: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، ما يرجع إلى الصواب. وبالأمس بالذات أخذنا ندرس التوحيد من هذه الآية المباركة الكريمة، فعلمنا أن التوحيد ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد العبادة أو الإلهية. وعلمنا أن من ادعى أن فلانا يخلق أو يرزق أو يعطي أو يمنع أو يضر أو ينفع أو يخلق شيئا ما من المخلوقات، هذا أشرك هذا المخلوق في ربوبية الله عز وجل، إذ لا يوجد من يخلق سوى الله، لا يوجد من يرزق سوى الله، لا يوجد من يدبر الحياة سوى الله. فلهذا توحيد الربوبية، ما كان المشركون على عهد نزول القرآن يشركون به، يحلفون بالله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الله، فسيقولون الله. فكان شركهم في الإلهية أو العبادة. وظهرت جماعات تشرك بالله في ربوبيته، وتشرك بالله في عباداته وفي أسماء وصفاته. وقد نبهنا بأيسر طريق، وهو أن علينا أن نؤمن بأسماء الله وصفاته الذاتية والفعلية، ونجريها على ألسنتنا كما هي في الكتاب وعلى لسان الرسول صلى الله عليه وسلم. أسماء الله 100 إلا اسما، 99 نسمي بها، لا نقول عبد العزيز، عبد الرحمن، عبد الغفار، عبد الله، عبد الرحيم. أما أن نسمي كائنا مخلوقا باسم الله أشركنا في اسم الله. صفات الله عز وجل نوردها، ننطق بها، نتكلم بها كما هي، ولا نؤول ولا نحرف ولا نشبه. نقول سمع الله كسمع الإنسان، أو الله يبصر كما يبصر الإنسان، لا، إن الله ليس كمثله شيء. نؤمن بصفاته، وقد ذكرنا أمثلة لها كالنزول إلى سماء الدنيا ثلث كل ليل، لا تقل كيف، لن تستطيع أن تعرف، فإن قلت لا كفرت، كذبت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن أولت وقلت ينزل ملكه أو أمره، كذبت الله والرسول. ما حملك على هذا؟ أخبر تعالى أنه خلق آدم بيديه، قل آمنت بالله، لا تقل كيف، ولا يخطب ببالك أن تتمثل يد الله أو تتخيلها، إنك عاجز عن هذا ولن تستطيع أن تدركه لضعفك وعجزك. حولك الملائكة الآن يحفون بنا، هل استطعنا أن نراهم بأعيننا؟ لضعف أعيننا ما متأهلة لأن ترى مثل الملائكة والجن، مع أن هذا حادث بيننا. فنؤمن بصفات الله كما أخبر بها هو عن نفسه وكما أخبر بها رسوله صلى الله عليه وسلم. وذكرنا الحديث الشريف مفسر لآية سورة قاف: يدخل الله النار ويحشر فيها الكفار والمشركين والمجرمين والظالمين، ويسهل من زيد دائما، كل ما يدفع إليها تقول هل من مزيد. فأخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن الجبار تعالى يضع قدمه عليها فتمتلئ وتقول قطني قطني يكفي، ما بقي مزيد. ما تسأل قل كيف القدم، أنت تتصور الله كمخلوقاته؟ هل ناسج هذا الثوب مثل هذا الثوب؟ فهل خالق هذه المخلوقات يكون مثله؟ مستحيل. فآمن بأسماء الله وصفاته كما آمنت بوجوده وعلمه وقدرته وسلطانه في خلقه، آمن كذلك بصفاته، وإياك أن تحرفها أو تؤولها أو تشبهها بصفات المحدثين والمخلوقين، فإن الله ليس كمثل شيء. وذكرنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يضحك الجبار، يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر ويدخلان الجنة. لا تقل كيف يضحك، وهل عرفت ذات الله، وهل يمكنك أن تعرفها؟ قل آمنت بأن الجبار تعالى يضحك. وبينا أن أحد الرجلين كان كافرا فقتل مؤمنا في معركة الجهاد، ثم أسلم ذلك الكافر الذي قتل المؤمن ودخل الجنة. والشاهد فقط في يضحك الله عز وجل. يغضب الجبار وإلا لا؟ لكن لا تحاول أن تفهم غضب الله وتقيسه بغضب المخلوقات. يرضى الرحمن وإلا لا؟ لقد رضي الله عن المؤمنين. لا تتصور رضا الله كرضا مخلوقاته، هو فوق ذلك. فقط آمن بأسماء الله وصفاته، ولا تشرك فيها كائنا من الكائنات. وهذا وفيناه ما يستحق بالأمس، وانتقلنا إلى توحيد الإلهية الألوهية العبادة، المعنى واحد. وتوحيد الألوهية أو توحيد العبادة تحمله كلمة لا إله إلا الله. من قال أشهد أن لا إله إلا الله وجب عليه أولا أن يعبد الله، إذ أقر اعترف معلنا بشهادة أنه لا يستحق العبادة إلا الله. بهذا النفي لا إله يستحق أن يعبد في السماء ولا في الأرض إلا الله، وهو والله لكذلك. كيف هذا؟ إذ الذي يستحق أن يعبد وحده والخالق الرازق المدبر الذي خلقني ورزقني ودبر حياتي، هو الذي يعطيه قلبي وسمعي وبصري. أما الذي ما خلق ولا رزق كيف يعبد؟ وقد قامت الأدلة والبراهين على أنه ما وجد مخلوق خلقه سوى الله قط، لا في العوالم العلوية ولا السفلية ولا في الكائنات كلها. لا خالق إلا الله. وإعلانه تعالى في كتابه: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. إذن من قال لا إله إلا الله لازمه وجب عليه قضاء أن يعبد الله. كيف تشهد على علم أنه لا يعبد إلا الله وتعبد غيره؟ هذه زلة عظمى. كيف لا تعبده؟ فمن قال لا إله إلا الله ولم يغتسل من جنابة ولم يصلي ركعة ولم يصم يوما ولم ما ينفعه كذب. لو عرف أن لا معبود إلا الله معرفة حقيقية والله لا عبد الله، ما يستطيع أن لا يعبده. عرفت وأعلنت عن علم، لأن الشهادة تكون على علم ولا لا، نظرت في الكون فرأيت لا يستحق العبادة إلا هو، فقلت أشهد أنه لا إله إلا الله، ثم ما تعبده؟ إذن شهادتك مردودة عليك ما شهدت بالعلم. ثانيا أن لا تعبد معه غيره، وإلا تناقضت في نفسك، من جهة تشهد أن لا معبود إلا الله وعبدته ثم تعبد معه غيره، ما هذا التناقض؟ لو قلت أشهد أن لا إله إلا الله إلا فلانا معه وسميته تعذر، أنت نطقت بما تعتقد، أشهد أن لا إله إلا الله وجبريل مثلا أو فلان، لكن كونك تشهد لا إله إلا الله وتعبد معه غيره تناقضت ولا لا؟ تقول أشهد أن هذا المفتاح لفلان ثم ما تعطيه إياه، هذه الشهادة تقبل؟ هذه أشهد أن هذه السيارة لإبراهيم، أعطينا السيارة، ما نستطيع، تناقض ولا لا؟ إذن من شهد أن لا إله إلا الله وجب أولا أن يعبد الله الذي شهد له بالعبادة وأنه لا معبود يستحق العبادة إلا هو، ثانيا يجب أن لا يعبد معه غيره بأي نوع من أنواع العبادات، وسنبين ما شاء الله منا أن نبين. ثالثا أن لا يرضى بعبادة غير الله، لو عبد أبوه أو أمه غير الله ما رضي، بل يسخط وينكر، كيف وهو يشهد أنه لا يعبد إلا الله ويقر من يعبد غير الله؟ تناقض، إذن ما صدق في شهادته، فلهذا لا يقر أبدا ولا يرضى بعبادة غير الله من أي إنسان كان، قريبا كان منه أو بعيدا، ومن ثم تصبح شهادته ذات وزنها وذات قدرها. أما أن يشهد أن لا معبود إلا الله ولا يعبده، أو يشهد أن لا معبود إلا الله ويعبد معه غيره، يشهد أن لا معبود إلا الله ويرضى بعبادة غيره، هل هذا الكلام واضح معاشر المستمعين والمستمعات؟ إذن وأشهد أن محمدا رسول الله، هذا جزء الشهادة وإلا لا؟ هما شهادتان، واحدة لله والثانية لرسول الله، شهادتنا لله أن لا إله إلا هو ونعبده ولا نعبد معه غيره ولا نرضى بعبادة غيره أبدا. شهادة محمد رسول الله أنك تقول أنا على علم، نظرت تأملت قرأت فهمت أن محمدا رسول الله، ها أنت تعلنها أشهد أن محمدا رسول الله. هنا أولا وجب أن تقبل ما يأتيك عنه ويبلغك من رسالته، ولا ترد أمرا أبدا من أوامره، ولا ترفض نهيا من نواهيه، وهذا مقتضى شهادتك أنه رسول الله، فكل ما أخبرك به الرسول يجب أن تصدقه به سواء أدركته أو عجزت. إذا أخبرك بخبر وصح هذا الخبر عنه يجب أن تؤمن به وتصدق، وحرام أن ترده، وإن رددته العياذ بالله كفرت برسالته. هنا صورة لهذا الباب، كان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الكتاب والحكمة جالسا بينهم، فأوحي إليه بخبر وهو أن رجلا من بني إسرائيل في الزمان الأول كان يركب بقرة، فالبقرة رفعت رأسها إليه هكذا وقالت: ما لهذا خلقت؟ أنا خلقت للحرث والسني، كيف تركبني؟ فجأ الرسول قال: آمنت به، آمنت به، آمنت به، وآمن به أبو بكر وآمن به عمر وهما غائبان. لأن كيف البقرة تنطق وترفع رأسها وتقول: ما لهذا خلقت؟ أنا خلقت للسني والحرث لا للركوب. صدق الرسول إلى لا؟ ماذا قال؟ آمنت به، وأخذ بلحيتي، آمنت به، آمنت به. من هنا إذا بلغك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر يجب أن تصدق به، سواء استطعت أن تدرك أو ما استطعت، ضاقت قدرتك العلمية أو العقلية، قل آمنت به. فمن رد عن رسول الله شيئا كفر، أبطل شهادته. ثانيا، يجب أن تطيعه في الأمر والنهي. إذا كان الأمر للإلزام للوجوب لا للندب والاستحباب يجب أن تطيعه. فإن قلت أنا لا أطيع محمدا في هذه القضية خرجت من الإسلام. وإذا بلغك نهيه عما حرم الله وما حرم الله قولا ولا عملا إلا لأنه ضار بالإنسان، مفسد له، معوق له عن السعادة والكمال، تصدقون هذا ولنا؟ والله الذي لا إله غيره ما أمرنا الله بشيء لنعتقده أو نقول أو نعمله أو نتصف به إلا من أجل إسعادنا وإكمالنا، لأن الله ما هو بعدو لنا يكلفنا ويعذبنا، إنه ربنا، إنه خالقنا ورازقنا، إنه ولينا، إنه أرحم بنا من أنفسنا. فإذا أمرنا أو نهانا فافهم أن ذلك لصالحنا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بما يأمر الله به، ولا ينهى إلا عما ينهى الله تعالى عنه. فلهذا الكتاب والسنة، الكتاب والحكمة، طاعته. ثالثا حبه، يجب أن تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسك وأكثر من ولدك وأكثر من مالك ومن الناس أجمعين. هنا غفل الغافلون وهبط الهابطون ويدعون حب رسول الله وهم ما أحبوه، دعاوى فقط. لما يسأل عن الحب وحقيقته ما يدري. أعطيكم مثالا فقط تحدثوا به. علمت أن رسول الله يحب كذا، قول أو اعتقاد أو عمل، إن كنت تحب رسول الله سوف تفعل ذلك لأنه يحبه هو، كيف تخالفه وتدعي حبه؟ نعم عجزت، قل أستغفر الله، أتوب إلى الله، ضعفت عن هذا. أما أن تعلم أن رسول الله يحب كذا وأنت تبغض ما يحبه، والله ما أحببته. المثال القريب، والدتك، زوجتك، ولدك، تحبهما ولا لا؟ تحبهم. إذا طلبت زوجتك منك كذا تعطيها أو تمنحها؟ تعطيها لأنك تحبها. طلبت منك شيئا تريده هي تبات وهو ترك كذا وكذا من الأمور، إن كنت تحبها والله تنهى وتطيعها. فمن أحب الله أو أحب رسوله صلى الله عليه وسلم يتنازع عن حبه هو للشيء من أجل حب ربه عز وجل. تحبني يا راضي، احملني على ظهرك للبيت، ثبات ولا لا؟ فإن فعل هذا يحب، وإذا قال ما نحملك ظهر أن حبه باطل ولا لا؟ فمن أولا يجب أن نحب الله ورسوله، ومن ثم يجب أن نحب ما يحب الله ورسوله. فمن كره ما يكره الرسول تناقض، دعوة الحب باطلة. ومن هنا فرض الله حب رسوله، وفي المسجد يقول: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه من ولده وماله ومن الناس أجمعين. قال عمر: ومن نفسي. قال: ومن نفسك أيضا. ولولا فرض الله حب رسوله على عباده ما أطاعوه كما أطاعوه بعد أن أوجب حبه. لعلي ما أفصحت. إذا أحببت شيئا وأحب رسول الله آخر، كيف نعرف أنك تحبه؟ أن تترك ما تحب من أجل ما يحب. هذا المعنى واضح ولا لا؟ علمت أن رسول الله يكره الشيء الفلاني، فإن أنت ما كرهته ما أحببت رسول، ما قصدته، هو يحب أن تكره أو هو يكره أن تحب. لا بد من مجاهدة النفس حتى نحب ما يحب الله ورسوله ونكره ما يكره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذن عرفنا من شهد أن محمد رسول الله ماذا يجب عليه؟ أن يطيعه في الأمر والنهي، يجب عليه أن يصدقه في كل ما يخبر به سواء أدركته أو عجزت عن إدراكه. لما أخبر أنه أسري به من بيت أمهاني من المسجد الحرام إلى بيت المقدس ثم إلى الملكوت الأعلى إلى سدرة المنتهى، ماذا قال المؤمنون؟ قال أبو بكر: صدقناه في أعظم من هذا، صدقناه في الوحي ينزل عليه من الله. فكن متهيئا لأن تصدق رسول الله في كل خبر على شرط تعلم أنه صح عنه وأنه قاله. أما إذا شككت في صحته فمعذور، ولكن اسأل العلم هل هذا صحيح وإلا لا، أي ثبت عن رسولنا قاله أو لم يثبت. إذن وتوحيد العبادة معاشر المستمعين والمستمعات، أولا يجب أن نعرف عبادة الله بما تكون. يجب على العبد أو الأمة أن يعرف بما يعبد الله وجوبا، هذا حتميا. نعم، كيف تعبده بما لا تعرف؟ لا بد أن تعرف بما يعبد الله. وبدأنا البارحة بالدعاء ونواصل إن شاء الله بيان العبادات ومظاهر الشرك فيها بين الناس. عرفنا الدعاء عبادة ولا لا؟ كيف عبادة يا شيخ؟ أنت تطلب حاجتك من تقول هذا عبادة؟ نعم، لأن الله أمرك بهذا. أما قال ادعوني أستجيب لكم، إذن وهل يستغني مخلوق عن خالقه أو مرزوق عن رازقه؟ الدعاء عبادة، وقال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا ما ننساها يا عوام مثل من هي ما هي؟ الدعاء هو العبادة، حتى تعرف لا توجد عبادة أعظم من الدعاء أبدا، لا صلاة ولا حج ولا جهاد ولا رباط، أعظم عبادة الدعاء. الدعاء هو العبادة، واحفظ أيضا الدعاء مخ العبادة ولا تتردد. وهنا انظروا إلى الشيخ يمثل لكم هذه المظاهر للعبادة لتعرفوا أن الدعاء عبادة. هو العبادة. الآن أنا رفعت كفي إلى السماء وإلى لا، انظروا ماذا تقرأ؟ الشيخ فقير مسكين وضع كفي يتكفف سيده، هذا الواقع ولا لا؟ الشيخ فقير محتاج إلى من يقضي حاجته ويسد فاقته، فعرف أن الله فوق سماواته فوق عرشه هو الذي يعطيه ويقضي حاجته، فلذا رفع كفيه إليه. واضح هذا ولا لا؟ ثانيا، علم الشيخ أن ربه يعلم حاله ويعرف مكانه ويعرف حاجته ويقدر على قضائها وإعطائها، وإلا ما سأله، أليس كذلك؟ ثالثا، الشيخ لو علم أن ربه ليس فوق السماوات فوق العرش لقال هكذا أو هكذا أو هكذا إلى الأرض، لكن هكذا ما معنى هذا؟ أن الله فوقنا وهو الرحمن الرحيم. أقر بوجود الله، بعلم الله، بقدرة الله، وإلى لا؟ ثم أنكر، كفر بكل كائن سوى الله يعطيه الحاجة أو يقضيها، وإلى لا؟ قال يا فلان أو فلان. فوحد الله عز وجل غاية التوحيد وأعظمه. فلهذا الدعاء هو العبادة، الدعاء مخ العبادة. عرفتم هذا؟ مرة ثانية، لو علمي أن الله ليس فوق سماواتي فوق عرشه ما نرفعك، بنضحك نلعب، والرسول على المنبر يرفع يديه، تبهتم؟ وبعض الغالطين يعمل هكذا. حدثنا الشيخ الطيب شيخنا قال تأدب مع الله لما تعمل هكذا، يحط هنا وإلا هنا، لما تسأل أنت تقول مسكين هكذا ولا هكذا، والعوام يعمل هكذا، خطأ. اجمع كفيك، تكفف حتى يوضع شيء. عرفتم هذه؟ إذن الدعاء، كل من يدعو غير الله من الملائكة أو من الرسل أو الأنبياء أو الأولياء أو الصلحاء فهو قد أشرك بربه، أي أشرك في عبادة ربه. ويصدق عليه ماذا؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به. فإن تاب وتاب الله عليه بها ونعمت، وإن لم يتب ومات على ذلك انتهى أمره. ولو صام 70 سنة ووقف متعبدا 70 أخرى وحج 70 حجة وغزا 70 غزة كل ذلك باطل، باطل، لا يعطى عليه شيئا. وها نحن نشاهد من يدعون غير الله عز وجل، آباؤنا وأمهاتنا وأجدادنا في العالم طيلة 500 عام أو أكثر، أين مصيرهم؟ يسألني بعض الإخوان الأبناء يقول أمي ماتت على كذا، أم أبي كذا. نقول له اسمع، لعل والدك أو أمك كانت جاهلة فقط، ما عرفت الطريق، وكانت تصوم وتصلي وتتصدق وتذكر الله، فإذا كانت صادقة فالله عز وجل يحفظها عند الوفاة، إذا كانت على سرير الموت مريضة وهي تقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، ما تقول يا سيدي عبد القادر، يا مولاي إدريس، يا عبد الرحمن، أبدا. نقول هذه نجت، تبهت؟ من مات وآخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، ضمان هذه، لأن هذه الكلمة إذا عرفها عبد الله وأعلنها وعرف أنه لا إله إلا الله هذه تمحو كل الذنوب وتبخرها، تنسفها كهذه الآلة لتنسف بيوت كاملة. وإذا مات وهو يا سيدي عبد القادر انتهموا، لا تصل عليه ولا تصم ولا تعج ولا ينفع شيء. استفيدوا هذه القضية بالذات، لأننا جاهلون متورطون في ظلمة الجهل. فإذا أراد الله أن ينقذ عبدا من عباده أو آم من إيمائه لعلمه بصادق نياته ولكن وقع في الجهل، فإنه يحفظه ساعة الوفاة. ما يعرف إلا الله، ينسى عبد القادر وفلان وفلان، وهذا هي حسن الخاتمة. إذن أرأينا المسلمين في الشرق والغرب يدعون غير الله، صح ولا لا؟ هم بهذا الدعاء موحدون أو مشركون؟ والله مشركون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هيا ماذا نصنع؟ نأخذ في تعليمهم. لا يدعى سوى الله عز وجل، لا ملك ولا نبي ولا ولي ولا أي كائن، إذ لا يعلم أن أين أنت، ولا يعلم حاجتك، ولا يقدر على أن ولا يسمعك، ولا يقدر على أن يعطيك شيء إلا الله. قف أنت في صحراء ونادي عبد القادر يجي يحضر، نادي رسول الله يأتيك، نادي نادي. والقرآن الكريم بيّن هذه المواقف من سورة الأحقاف في فاتحتها: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وأخرى: وإذا حشر الناس يوم القيامة كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادة كافرين. دي وحدها كافية. هكذا يستفهم الجبار وإلا؟ ومن دلوني، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له. لو دعا عيسى إبراهيم بين يديه في بيته في السوق يسمع صوته ويرى حاجته ويقدر عليه لا بأس، وإلا لا؟ أما يدعو من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، والله لو تقف على قبر رسول الله تنادي إلى يوم القيامة ما استجاب لك، ويوم القيامة والله لا يكفر بشركك ولا يعترف لك أبدا بأنك دعوته. كيف يعترف أنه عبد مع الله؟ هذا سيد الخلق، فكيف بمن دونه؟ وهبطنا حتى ما أصبحنا ندعو الأنبياء والأولياء، ندعو الصعاليك ندعي أنهم أولياء وأقطاب وهم تاركوا الصلاة. هذه عبادة من أعظم العبادات. احذر يا عبد الله، احذر يا أمة الله أن يراك لتقول يا سيدي فلان أبدا. ولا يحل أيضا أن تركب سيارتك أو بغلتك أو دابتك إلى الضريح الفلاني إلى القبر الفلاني لتتمرغ عليه وتبكي بين يديه كأنك بين يدي الله. هذا الشرك الأعظم، صاحب لن ينجو إلا إذا أدركه الله ومات عند آخر ساعاته وهو يقول لا إله إلا الله فقط. ثانيا، عرفنا الدعاء عبادة ولا لا؟ الصلاة عبادة ولا لا؟ لا يحل لك أن تنحني راكعا لكائن من كان. الركوع لله ولا لا؟ يا أيها الذين آمنوا اركعوا. ما الركوع؟ ما نستطيع أن نبين، تعرفونه ولا لا؟ قم يا راضي اركع هناك واعتدل. هذا الركوع لن يكون إلا لله. وإذا ركع أحدنا ينبغي أن يسبح الله سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم على الأقل 3 مرات. إخوانكم ترونهم يركع ويرفع، صلاة باطلة باطلة باطلة، ارفع راضي اعتدل. ثبتم حتى الوقف المعتدل التي يقف العسكر هكذا ما يغمش بعينيه ولا ما ينبغي هذا إلا لله. الركوع هو انحناء بين يدي عظيم ميتا كان أو حيا، هذه عبادة الله. من ركع وانحنى لغير الله قد أشرك وهو في عداد المشركين. السجود وضع الجبهة والأنف أفضل الأعضاء وأعظمها، تضعهما في التراب بين يدي الله. فالسجود من سجد لغير الله تعظيما لحي أو ميت فقد أشرك بالله عز وجل وهو والله من المشركين، وإن صام وصلى أشرك في عبادة الله، ما وحد الله، كذب في قوله لا إله إلا الله. وقد رأينا وبلغنا أن إخواننا الجهلاء يأتون إلى ضريح سيد فلان يزحفون على أستاههم تعظيما، ما فعلوا هذا مع الله، ويخرون ساجدين. هذه أخرى بعد الأولى، لا ركوع ولا سجود إلا لله عز وجل، كما لا دعاء ولا سؤال حاجة إلا من الله عز وجل. من العبادات قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من وأنا أول المسلمين. من أمر الرسول أن يقول هذا؟ الله. قل أعلنها يا رسولنا للعالم، إن صلاتي، ويدخل فيها الدعاء والركوع والسجود، صلاتي ونسكي. النسك هو الذبح تقربا وتزلفا، وإن كان النسك يطلق على العبادة، ولكن يطلق أول ما يطلق على الشاة تذبحها تتملق بها الجبار عز وجل، سواء في حج أو في عمرة أو يوم العيد أو صدقة تصدق بها. الذبح لن يكون إلا لله، أولا بسم الله والله أكبر لمن تذبحه، ثانيا ألا تلتفت لكائن من الكائنات، أن تذبح له ومن أجله تقربا إليه أو تزلفا أبدا. ومن ذبح لولي من الأولياء الأموات والله قد أشرك بعبادة ربه وأصبح من المشركين، حتى ولو قال بسم الله، يقول أنا قلت بسم الله ما قلت بسم عبد القادر، لكن لماذا ذبحت؟ يقول لي سيدي عبد القادر. الأولياء كثيرون وأسمائهم مختلفة، وإلا لا؟ أنت لما ذبحت للعيدروس؟ تقول أنا ذبحت بسم الله، ولكن نتقرب إلى الله بالذبح لعبده الصالح العيدروس. هذا الذبح للأولياء نظير الذبح للجن والعفاريت. وظننا القضية انتهت، وإذا بكتاب يأتينا من حضرموت لمؤمن المؤمنين يقول اذبح شاة سوداء أو كذا. هذه عاصرناها، آت الكتاب، يأتي المريض أو أبو المريض أو المريضة للشيخ، الشيخ يفتح الكتاب، كذب، ما في الكتاب، يقول ولدك مضروب على الدم أو مضروب على كذا، وإذا أردت شفاء اذبح تيس أسود. وأحيانا يمكرون بهم، يعطيه وصف ما يحصل عليه، فلما يموت المريض يقول احنا قلنا لك نوع كذا. هذه أمتنا قرون عديدة وهي هكذا، يذبحون للجن. اسمع، في باب المجيد سكننا في منزل، بني منزل إلى جنبنا وتم بناؤه، فجئت مع الغروب وإذا بكبش مذبوح وهو يوزع في اللحم. ما هذا؟ قال أمرني المعلم، هو في جدة، أن نذبح على العتبة حتى نحصن السكان من الجن. والله العظيم خوفا من الجن يعبدون. انتبهتم؟ فكل ما ذبح وإن قلت بسم الله ولكن نيتك ليبعد الجان أو يتخلى عن مريضك أو يفعل كذا وكذا، الجن يعلنون عن فرحهم، عبدناهم، عبدونا. لأن من أكبر العبادات النسك، وإلا لا؟ فكل من يذبح على العتبة، تقول المرأة يا أبا فلان ما ندخل هذا البيت إلا إذا ذبحت عند العتبة تحصينا لأولادنا من الجن. فيأتي أخونا بالكبش ويذبح على العتبة خوفا من الجن. الله أمرك بهذا؟ الجواب لا. أطعت من؟ أطعت الشيطان. زين لك عبادة غير الله فعبدته بذبحك للجنة. عرفتم الذبح ولا لا؟ فيه من يذبح لغير الله وما فيه. كل من ذبح لسيد فلان أو من أجل الجان الفلان لأنه كذا فقد أشرك ورب الكعبة، وإن مات على ذلك ما نجا. بلغوا. من مظاهر الشرك ماذا؟ النذر، العيدة، الوعدة. العرب يلونون الكلام، الوعدة والعيدة والنذر بمعنى واحد. تقول أنا سمعت عمتي تقول يا سيدي فلان، هي أمام القبر، إذا غلب أخي زوجته في المحكمة أذبح لك كذا. ثباتم. أخي يقول يا سيدي إذا شفي ولدي من هذا المرض أفعل لك كذا، آتيك ببخور بشموع. أخرى تقول أحلي الضريح بأزر حريرية. فهذه والله لمن الشرك بالله. ينذرون يعيدون أموات، يا سيدي فلان إذا حصل كذا وكذا نفعل كذا وكذا. هذه العيدة، هذه الوعدة بالعامية، هذا النذر لا يكون إلا لله، وهو القائل والموفون بعهدهم إذا عادوا ويوفون بالنذر والعهد. النذر أيضا تبهتم، من نذر لغير الله حتى لرسول الله فقد أشرك والعياذ بالله، سواء كان النذر ذبيحة أو طعاما. يأتون بالشموع أيام ما فيه كهرباء للولي ليوقدها على قبره في الليل تقربا إليه، ونذر من النذور. يأتون بالبخور، أخي ينذر أن يجدد القبة ثبات إذا قدمت، أو يصبغها بصبغة، كل ذلك تقرب إلى الأولياء لتقضى حاجاتهم بواسطتهم. هذا شرك. أخيرا الحلف، وحق سيدي فلان ورأسك والملح الذي بيننا، هذا الحلف سماه رسول الله شركا وكفرا. هذه سنن ابن مات الترمذي. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك، ومر قال فقد كفر. ولو ضاق اتسع الوقت نعلمك كيف أشرك. لا يحلف الإنسان إلا بما يراه أعظم من غيره، ذي هي الفطرة. فكونه يحلف بغير الله معناه عظم هذا المخلوق بتعظيم الله وسواه بالله، أشركه إلى لا. فلهذا لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يحلف بغير الله أبدا. على المنبر يقول الرسول ألا ألو إن الله ورسوله ينهيانكم أن تحلفوا بآبائكم، ومن كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. معاشر المستمعين، ما هناك مظاهر للشركي ما نستطيع استيفاها في هذه اللحظات، عندنا كلمة أخيرة. ما سبب هذا الشرك؟ لأن القرآن ما عندنا، لأن السنة أحرقت كتبها وما بقي شيء، كيف حصل هذا الجهل؟ الجواب الكتاب محفوظ بحفظ الله، السنة محفوظة بحفظ الله، والذي أوقعنا في هذه الفتنة هو عدونا المكون من ثلاثة أجناس، المجوس، اليهود، النصارى ما يريدون أن ندخل الجنة ويدخل النار، ما يريدون أن لا يوجد بغاء ولا زنا ولا عور ولا خمر ولا باطل في ديارنا ويوجد في ديارهم على علم، فعملوا على تجهيلنا. إذ علة هذا الشرك والله لهي الجهل، أقسم بالله الجهل. القرآن حولوه إلى الموتى، ما يتدارسونه هكذا أبدا في هامش أو حاشث على شرح خليل، يقول القائل تفسير القرآن صوابه خطأ، إذا فسرت وعصبت أنت مخطئ وخطأه كفر. فعاشت أمتنا قرى ومدن 200-300 سنة ما يفسرون آية، كيف يعلمون؟ السنة للبركة، رأيت هذا في ديارنا الجزائرية في الجامع الكبير، ورأيناه في الروضة الشريفة. إلى غد سيدخل رمضان وتجدون جماعة من أهل الخير عاملين حلقة في الروضة يقرؤون سيدي البخاري للبركة فقط، لا يريدون أن يفهموا حكما، الرسول يتكلم بالباطل، يعني كل كلامه شرائع وقوانين وآداب وأخلاق. حدثنا نقرأ سيدي البخاري للبركة، وبلغهم هذا البكاء 40 سنة وما زالوا، لأن أمة هبطت من يرفعها. عرفتم الجهل وإلا لا؟ والله لهو الجهل. أما من عرف الله وامتلأ قلبه بحبه والخوف منه يسمع فقط كلمة محرمة لا يقول حتى الموت، يسمع فقط حركة يكرهها الله والله ما يتحركها ولو كان عاش 50 سنة يعملها، بمجرد ما يعرف أن الله ما يرضى بهذا ما يفعله. ومن لم يعرف الله يرقص وهم ينقصون. الجهل كيف نقضي على الجهل؟ الخلافة الإسلامية خرافة هذه، والله ما تقضي على الجهل. كيف نقضي على الجهل؟ الجواب، وكررنا هذا والله يعلم ويشهد، أن على أهل القرية المسلمة عربية أو عجمية في الجبال أو السهول، عليهم أن يجتمعوا بنسائهم وأطفالهم في بيت ربهم كل ليلة وطول الحياة، كاجتماعنا هذا من المغرب إلى العشاء، ليلة آية من كتاب الله يدرسونها يفهمونها يعملون بها، ليلة أخرى حديث من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم يتعلمون ويعملون، فتتهذب آدابهم وأخلاقهم، فترتفع مستويات علومهم ومعارفهم، تطهر قلوبهم من الشرك والزيغ والباطل. أهل المدن، كل حي من المدينة أهله يجتمعون فيه من المغرب للعشاء، ليلة آية وليلة حديثة فقط، لا قال سيدي فلان ولا فلان ولا أنا مذهب مالك ولا حنبلي، قال الله قال رسوله، لا فرق ولا انقسام، لا أباضية ولا زيدية ولا سنية، مسلمون. نتعلم كتاب الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الطريق، هذا الذي يزيل هذه المحن والإحن، هذا الذي يجمع الكلمة، هذا الذي يطهر القلوب، هذا الذي يجعلنا أمة واحدة، أهل القرية والله كأسرة واحدة، يبكون إذا بكى أحدهم ويضحكون إذا ضحك أحدهم. بدون هذا النظام الإلهي الذي جاء به رسول الله، هيهات هيهات أن نعلم، ولو فتحنا في كل زاوية مدرسة، خمت الدنيا بمدارس أبنائنا وبناتنا وإلا لا، في كل العالم حتى البلاد الفقيرة، هل نفع هذا العلم؟ ما نفع، لأنه ما أريد به وجه الله، نحلف لكم ما أريد به وجه الله، أريد به الوظيفة وإلا لا، تعلم يا ولدي لتكون كذا، من يرد علي؟ أما في بيت الرب لماذا يجتمعون؟ قولوا لمن؟ لما يتعلمون؟ قال الله وقال رسوله لله، ليعرفوا الله فيخافوا ويحبوه فيعبدوه فيكملون ويسعدون. مرة ثانية بلغوا، أين الكتاب؟ لما ما يكتبون هذا الكلام؟ لأن أم هابطة، ما زالت هابطة. وإلا أيما قرية، جرب يا عبد الله انزل في قرية من القرى واجمع الناس بعد المغرب، الفلاح يضع المسحات على جهة والتاجر يغلق بابه، ما بقي عمل، هيا إلى الله نجلس بين يديه نبكي فقط يفرج ما بنا. ما يريدون. كيف يتعلمون؟ ووالله لن يزول الجهل ولا الظلم ولا الخبث ولا الشر ولا الفساد إلا بالعلم بالله ومحابه ومصاقبه.